بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد، ومن لم يرد فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. أحسنت. عن ابن عمر أو عن عمر؟ ها؟ كلكم النسخ هذه ابن عمر؟ نعم. أيوه، ابن عمر. اي نعم. من اللي عنده الملخص؟ ايه، توحيد الشيخ صالح. قريب ولا بعيد؟ طيب، او يتأكد احد من وين ابراهيم؟ شوف لنا سنن ابن ماجه. لا تحلفوا بآبائكم. طيب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تحقيق التوحيد القناعة بالحلف بالله عز وجل. أن من تحقيق التوحيد القناعة بالحلف بالله عز وجل. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. ولو تأملنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال: من لم يقنع، ترجم بالقناعة وهو الأدنى، ترجم بالقناعة وهو الأدنى، مما يستلزم نفي الأعلى، مما يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بالقناعة وهو الأدنى، مما يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، وهو الرضا. فالقناعة مقدمة الرضا وبوابتها، فالقناعة مقدمة الرضا وبوابتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي بيان منزلة من لم يقنع بالحلف بالله وما حكمه، وما حكمه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأظن هذا هو الصواب. نعم، ابن عمر. أنا عندي هنا عن عمر. عندك ابن عمر؟ أي ممتاز. في السنن ابن عمر الصواب. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. وهذا كان منتشر ومشتهر في قريش حتى بعد الإسلام، كان بعضهم يحلف بآبائه لأنه كان معتادا على ذلك، لأنه كان معتادا على ذلك. وهل هذا من باب الحصر: لا تحلفوا بآبائكم؟ نقول: لا، وإنما هذا من باب التمثيل، لأنه منتشر وسائد بينهم. وإلا فإنه لا يجوز الحلف بغير الله، وإلا فإنه لا يجوز الحلف بغير الله. فهذا على وجه التمثيل للحصر، هذا على وجه التمثيل للحصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليصدق. هكذا عندكم؟ كيف؟ اي نعم، انا عندي في النسخة: من حلف له بالله فليصدق، وكلاهما صحيح. ومن حلف بالله فليصدق، وهذا هو المحفوظ: من حلف بالله فليصدق. النسخة هذه اللي عندي نسخة جيدة محققة في الجامعة، جامعة الإمام، لكن برضه تحتاج إلى مراجعة. عندي بالتشكيل: من حلف له بالله فليصدق، وهذا قد يكون قريب للباب، لباب المصنف، لأنه قال: في من لم يقنع بالحلف بالله. فإذا حلف لك أحد بالله فلتصدق ذلك الحالف. والقول الثاني أو الرواية الثانية: من حلف بالله فليصدق، هذا الأصل أن كل من يحلف بالله فليكن صادقا في حلفه، فليكن صادقا في حلفه. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. يرضى بما حلف له به. طيب، إذا كان ذلك الحالف منافق أو معروف بالكذب، فنقول هذا له قرائن، فيعاملهم بتلك القرائن إن كان معروفا بالنفاق أو لأن المنافق إذا حدث كذب، وأيضا إذا كان من أصحاب الكذب وكثرة الحلف الأيمان الكاذبة، فأيضا هذا نقول بالقرائن ما يصدق ولا يرضى بحلفه هذا، لا يرضى بحلفه هذا. فالمنافقين يحلفون بالله عز وجل، المنافقين يحلفون بالله عز وجل، لكن ليس صدقا، ليس صدقا من قلوبهم، وإنما غرضهم في الحلف هو إرضاء المؤمنين، هو إرضاء المؤمنين. ثم قال: فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله، أي فإن الله عز وجل منه بريء. وهذا يدل على أن الواقع في هذا الأمر وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا يقال: من لم يرضى بالله عز وجل يقع في الكفر، يقع في الكفر. من لم يرضى بالله محلوفا فإنه يكفر كفرا أكبر. ومن لم يرضى بالحالف، ومن لم يرضى بالحالف إذا حلف بالله وليست هناك قرينة تدل على كذبه فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، المسألتين الأخيرة: من لم يرضى بالله محلوفا، من لم يرضى بالله محلوفا فقد وقع في الكفر الأكبر، فقد وقع في الكفر الأكبر. ومن لم يرضى بالحالف، ومن لم يرضى بالحالف مع صدقه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من الله، فليس من الله. قال: رواه ابن ماجة بسند حسن، والحديث فيه مقال. نعم، فيه مسائل. هذا يختلف، إذا كان رجل معروف أنه يحلف ويكذب ويحلف بغير صدق، فهذا ما عليه تثريب الإنسان أنه ما يصدقه، لأنه يعلم بأن هذا يكذب، يكذب، يقع الحالف في مغبة وإثم حلفه بالله كاذبا. لا شك، في الأصل من حلف له فليصدق، من حلف له بالله فليصدق. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالله، ويصح الحلف النهي عن عندكم التشكيل بسكون اللام. اي نعم نعم. وهنا قلنا بالآباء وبغير الآباء. نعم. الثاني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون وكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحذفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وابن ماجه عن الكوفي أخي عائشة أمها قال رأيتك أن يأتيك على نفر من اليهود فقلت إن كنا أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير منكم الله. قالوا وإن كنا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت غفرت بها النفر ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الكفر رأى ربي أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة ثانية ولي كذا وكذا أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم أحسنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فيه بيان تعظيم الله عز وجل في اللفظ وتحقيقها في القلب، وهذا من صدق الاعتقاد بالله عز وجل وتحقيق التوحيد. فيه بيان تعظيم الله عز وجل في اللفظ وتحقيقها في القلب مما يدل على صدق تحقيق التوحيد. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة. عن قتيلة، قتيلة هذه بنت صفي الجهني رضي الله عنها، صفي الجهني، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك الأصغر، تقعون في الشرك الأصغر، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. والواو هذه واو واو إيش؟ واو القسم الحلف. وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. تأمل، قال فأمرهم النبي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم ماذا؟ يستلزم الامتثال والنهي عن قول ما شاء الله وشئت. الامتثال بأن يقول ما شاء الله ثم شئت وأن يقول ورب الكعبة، والنهي عن قول ما شاء الله وشئت. ولماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت؟ لأن فيه تسوية للمخلوق بالخالق، لأن فيه تسوية للمخلوق بالخالق. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت، ونهاهم عن قول والكعبة، ويقول بدلا من ذلك ورب الكعبة. لماذا؟ لأن القصد القسم مقصوده التعظيم، فليس لأحد أن يعظم أحدا غير الله عز وجل فيقسم به، فيعظم الله عز وجل فيقول ورب الكعبة. نعم، في قوله ما شاء الله ثم شئت فيه نفي عن الشرك. وهذا الحديث يقول رواه النسائي وصححه، وهو ثابت بإسناد جيد. ثم قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما معنى ندا هنا؟ شريكا مثيلا مساويا لله عز وجل. وهذا الاستفهام ما نوعه؟ إنكاري. ما غرضه؟ الإنكار على تلك الصفة أو على تلك المقولة التي قالها ذاك الرجل ما شاء الله وشئت، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو عليه هذه المقولة، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فيه إثبات المشيئة المطلقة لله عز وجل، وأن للإنسان مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. وقوله بل ما شاء الله وحده أي قل ما شاء الله وحده. ثم قال ولابن ماجة. هل إذا وصل نقول ابن ماجة؟ لا لا، لو وصلنا إيه، هذه ليست تاء مربوطة، يعني حتى لو وصلت تقول ولابن ماجه عن الطفيل، ولابن ماجه عن الطفيل، ليست تاء مربوطة. نعم، قال ولابن ماجه عن الطفيل، والطفيل هذا معروف ابن سخبرة، الطفيل ابن سخبرة هذا أخو عائشة رضي الله عنها من أمها. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت هذه رؤيا منامية، رؤيا منامية حلم. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، يعني في المنزلة والمكانة، في المنزلة والمكانة، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله. وهذا شرك في الاعتقاد، هذا شرك اعتقاد، ننفي هذا الشرك عن الله عز وجل، لأن نسب الابن لله من النقائص التي ينزه الله عز وجل عنها، مما يستلزم أنه لله عز وجل صاحبة زوجة، ويتنزه الله عز وجل عن ذلك وعما يقولون علوا كبيرا. فهذا شرك، شرك اعتقاد، قولهم عزير بن الله هذا يقوله اليهود. وجاء في الحديث عند البخاري من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أنهم يأتون اليهود فتقول لهم الملائكة فليذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون، حتى يأتون إلى اليهود فيقولون ماذا تقولون أو ما كنتم تقولون، فيقولون عزير بن الله، فيقال لهم كذبتم، ليس لله ولد، ماذا تريدون؟ فيقول نريد أن تسقينا ماء، فينظرون فيقعون في نار جهنم. وكذلك النصارى حينما يقول عيسى بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم، أي اليهود يقولون للطفيل يعني أنتم القوم في المنزل والمكان، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا أيضا شرك، لكنه ليس شرك اعتقاد، هذا ماذا يسمى؟ شرك اللفظ، شرك اللفظ، وهو أهون وأقل من شرك الاعتقاد. شرك الاعتقاد هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك اللفظ ليس مخرج من الملة. وكأنهم ينقدون على الطفيل هذه المقولة، أي على المؤمنين أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، والناقد بصير، الناقد بصير. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم، انتهى الوقت، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، أي مقولتكم هذه التي هي شرك اعتقاد. ثم قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أي من الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحد؟ قال: نعم. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى رؤيا تهم الناس فإنه لا يستعجل في الإخبار بها. قال: فحمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، ثم قال خطبهم يدل على أن الأمر أمر عظيم وأمر مهم. قال: ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فيه بيان التأخر في الإبلاغ لمانع أو لمصلحة، لمانع أو لمصلحة، وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نهاهم عن هذا لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه كما تقدم ابن ماجه وإسناده صحيح. قال فيه مسائل، احنا نخشى من الشيخ ممدوح يقول لكن بعدين ان شاء الله، تفضل. مسائل، فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف من قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. هذه من بردة الوصيري، وهذا يقول: ما لي من ألوذ به سواك، ليس إلا الله عز وجل، ففيه غلو فاحش. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، وإلا فإنه لو كان من الشرك الأكبر لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الأصل لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. الخامسة، الخامسة أن الرؤيا الصادق، أن الرؤيا الصادق من أقسام الوحي. نعم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاء غير ذلك من الألفاظ، لكن وهي من الرؤيا الصالحة التي يستأنس بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: ما هي يا رسول؟ قال: الرؤيا الصالحة. وجاء في رواية: يراها المؤمن أو ترى له، لكنها ليست من الحجج التي يعتمد عليها. يعني الإنسان إذا رأى رؤيا ما يعتمد على هذه الرؤيا ويستخرج منها حكما شرعيا. فالرؤى على ثلاثة أقسام، الرؤى على ثلاثة أقسام. القسم الأول: تكون موافقة للشريعة، فهذه عاضدة ومؤيدة وناصرة، يستأنس بها ويعمل بها. الثانية: أن تكون متضمنة ما يخالف الشريعة، فلا يجوز العمل بها، وهي من الشيطان. والثالثة: أن يرى ما لا يأتي إثباته ولا النهي، فلا يجوز اعتماده ولا نهي. يعني أتى بأمر لم يأتي في الشريعة الأمر به أو النهي عنه، فنقول هذا أن يأتي بما لم يأتي إثباته في الشرع أمرا أو نهيا، فلا يجوز اعتماده. طيب، ثم قال السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، مثل هذا الحكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.